من حديث أبي هريرة في باب الإشكال الدلالة على صوم الصيام رمضان وقيام من صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم وظاهر الحديث تحريم ذلك لأن الأصل في النهي هو التحريم ولأنه يوم عظيم ووعيد يوم اجتماع بين يدي الله في المناجاة والدعاء والفطر أقوى الحجيج أقوى له أكثر قيام الحج بالليل كلهم من أسباب المغفرة لا بأس به قيام أيام العشر ليالي العشر كلهم من أسباب المغفرة وليس من النقم وكان صلى الله عليه وسلم يصوم وكان يعشق العصر أو أحد الله عليه الصلاة والسلام هذه السنة وهكذا الأزواج يكون يعتكفن أثناء خيمة رمضان اعتكافها سنة وكان إذا قال العزيز شد من الله وأحيا ليلة وأيقظ أهلا ينبغي لأهل الإيمان النشاط في العشر الأخير التشهير إلى طاعة الله وإذا تيسر الاعتكاف فهو أفضل لأن أيام عظيمة وهي أفضل الليالي وإذا ليلة خير من الاعتكاف ليلة القدر فيشرع للمؤمنين والمؤمنات العناية بهذه الليالي والحرص على قيامها بما فيها من الخير العظيم والليلة المباركة ومن أسباب الغفرة لكن يمكن لا بد يكون عن ايمان الذي هو الاسماء بل عن ايمان بالله ورسوله وتصديق ورغبه ما عند الله هذا هو الذي ينفع الحديث الثاني حديث عائشه ايضا كان صلى الله قال ياتي الصلاة فلما دخل منتشرا هذه السنه من عمليه العشر يبدا قبل صلاه الفجر من عام الحادي والعشرين يدخل مستكانه صباح يوم الحادي والعشرين السنة أن يعتكف في هذه العشر ليلا ونهارا والمعتكف يجتهد في قراءة القرآن التسبيح والتهليل الصلاة في أنواع العبادة في المسجد قال الله تعالى ولا تباشروا وأنتم عن المساجد يجتهد في أنواع الخير الذي يصح في المساجد ولا مانع أن يتحدى مع أهله ولا مانع أن يتحدى مع ضيفه كما لا الصحية النبي صلى الله عليه وسلم ما شرف عليه الصلاة والسلام ولا بأس في يصلى رأسه إلى أهله في ثنيه أو غسله وهو معتكف إذا كان البيت قريب من المسجد يصلي حتى من المسجد كان الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة وتوجهه وهي على حائض فلا حرج في ذلك فإذا خرج بعض عمره أو خرج يده أو رأسه أصغاها إلى بيته وله باب إلى المسجد فلا يسمى خالد بن المسجد وهو يعرض لمدة الإسلام شيء أو رأسه في غسله أو ما أشبه ذلك لا حرج فيه وفق الله في النبي صلى الله عليه وسلم. لا رجعته يقول صحيح صنع عمرو له كلام الصحابة من جليل. نعم يأتي شهر الثلاثة من بعد نعم نعم نعم جمعة ولا سبعة أي يوم حضر هذا كذا إذا كان في الجمعة تخرج إلى الجمعة والله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا ما في العشر الأخيرة قال يا عائشة ما تعلموا حلالة قط قال الله أعلم نعم قال لا مراد يعني غير العشر الأخيرة مراد غير العشر ليش أقل وقت الاعتكاف ماذا عنه بحمد ماذا نبلغ عن بحمد ما في حد بحمد رمضان لا يكون الخوف ما يكون الخوف في المقاعد الثانية وكان يشعر الخوف حتى يبقى لا يكون ويشعر الخوف حتى يبقى لا يكون على حسب فراغه ما يسر الله له ما ينبغي لا لا لا حرج لكن السنة هي تبقى بصلاة الليل تأتي من هي تبقى الله عليك من سمع بنفسه التحذير أو مباشرة هل يطلب ما تكفلون؟ إنه لا ما ذكر حالة أو ما حمل ذكر حالة تحتاج أمراض ثانية. هذا وعد وعد مرة شرط اجتناب الكبائر ما هو معروف. هذه أشياء للضوائب شرطها اجتناب الكبائر مثل ما في قوله جل وعلا إن كنت تنيب فلا رب نصف تنوش فأهم سيئات مهما لقول الصلاة الخمس والكبائر الضمان ورمضان والكفارة ما بينهن إلى اجتناب الكبائر لا لم تصل الكبائر فالحال المطلقة تقيد بالحال. شكرا لكم ذره احلى ليله لانه هو انسان لا ينام بالعكس. هذا معنى ان يحل ليله عباده القراءه والصلاه والدعاء للخطر والسلام هذا هو. الليل نعم. لو اعتقدت المراه في مصلى النساء. ما في خلاص. أقول على أزواج من يأتيه المسجد عليه الصلاة والسلام يأتيه الصلاة لا نفسي الله يريد الله يريد الله يريد هو نفسي لا تبقى حدث عن الفقهاء لله لله هل وليه الشرط يعني أخرج شرط يعني أخرج شرط يصلي مثلا الله أهم الشرط يكفي مية تشفي الأعمال ما فيش مطمع ما فيش مطمع الرسول ما حدد شيء عليه الصلاة والسلام ما فيش ولا شيء عليه الذي يوصي في العبادة دخله الله من ذلك ساعة ساعتين إلى أقرأ لو دخل في الليل لا صلاة من حال يعني الآن عام المساجد كلام العلماء عام والحديث هذا شاهد مخالف للأحاديث الصحيحة لا أعرف كيف والاشتراك لا يكون إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تثبت الاشتراك لا يدخل الشرط نقع على الوعد الصغير في الدول السبب أن الوحيد يحب مع مسلم يشتروا تدخل العبادة فإذا نواه فقد شرط الله صلى الله عليه وسلم لنوى أن لا تكلف الليل فقط ثم يخرج رغم ان النهار ياتي من خلق او ان ياتيك ويخرج لقضاء الحديث البيت او يتعدى البيت هذا البيت هذه بينهم وبين رب جل وعلا تتعامل في بيت الصلاه بس بينهم وبين رب لكن بكليه ورد انت تتعامل مثل ما في الحج يقول على النبي اللهم اعطيكم حين الحج والله اشتري لا هم لا هل ورد فيه تلفظ ما اخرج الله خواتك الله عليك قول غفر غفر الله ما تقدم من الجنة يعمل الإصرار الكبائر بشرط جناب الكبائر يعني ما تقدم من الصغائر بشرط جناب الكبائر هكذا جاء في الحديث ما في ذلك ونفسي لا أخذ من إصرار قطعين أفضل اجتهاد بعد فيه اختري بعد فيه العلم مع الفائدة حديث أبي نعم حديث أبي هريرة يا شيخ لها عن قوم يوم عرفة في مهد الحرب لا بأس لا بأس حرب من عند عرفة لا بأس قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف وصيام رمضان وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج بحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا بمسجد من جامع رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الرابح والصافره وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يدعى له على نفسه رواه الدارقطني والحاكم والراجح والصحيح ايضا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ليله القدر في المنام في السبع الاواخر فقال صلى الله عليه وسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا اجل ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله ومن آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا يتعلق بالاعتكاف وبليلة القدر. الاعتكاف كما تقدم سنة في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان آكل وأفضل. الاعتكاف سنة وفي رمضان آكل من غيره، والنبي اعتكف في رمضان وفي غير رمضان. كان يعتكفهم يخرج أو أن هذا يأكل من خبز أو أن يعتكف يخرج قضاء الحدث البيت أو يتعدى البيت هذه بينه وبين ربه جل وعلا. التلفظ بينه وبين ربه جل وعلا بينه وبين ربه لكن بكلية ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد ورد الله يك أو لغفر غفر الله ما تقدم من ذنب فلا يذهب إلى الناس المسلم إلى سهيل أو غيره أو يذهب إلى مساجد أخرى إلى الجنائز أو المقبرة جاء في هذا في مسجد المسلم صلى عليه أما إذا يذهب إلى مساجد أخرى له فلا يعرف الله عنه شهوة من التقديم ونحو ذلك ولا يجامع أيضا يقول تعالى ولا تباشرون وانتم من حاجه ولا يخرج بحاله الا يوم الدين يعني اي شيء يسير على الناس يزور الناس تبقى في المسجد في محل العباده فيه شيء قراءه القران الصلاه تسبيح التهليل الاستغفار حضور حلقات المسجد كل هذا على الاخر لكن لا يخرج لزياره الناس او لبيته من حادث مهمه اما الحاجه المهمه لحاجه قوت غائط وروح قتال طعام لا بأس. أما قوله هو الأكل من أهل الصوم هذا الاجتهاد له ويصرف عنها وليس بالكافر بل لو اعتكفوا غير صائم لا بأس كما قال ابن عباس لو اعتكفوا غير صائم لا بأس لكن الصوم أفضل وليس الإجابة في جمعة أفضل حتى لا يحتاج الخروج إليها وإذا اعتكف في مسجد من جماعة من جماعة فقط لا بأس وإذا جاء الجمعة يخرج إليها ولهذا قال ابن عباس ليس الصوم إلا يجعله إلا يندره الحديث حدنا أن يقول صلى الله عليه وسلم لما توقع فقط على سبع العرفة أرى ويأمر سبع ترسل يعني ليس قدر فلو كان متحريا يعني ليلة فتتحرر السبع الأواخر هل مثل ليلة فتتحرر العدد كلها ولكن في السبع الأواخر أكبر فتبدا ب 23 أو ب 24 على وسط من ثم الشهر أولها 24 وإن نقص أولها 23 هذا يدل على أن الحديث السبع الأواخر عاشر وقد تكون في 23 وقد تكون في 22 وفي 23 لكن حديثها فأسرع في السبع الأواخر أكبر وأحرها ليس من وعشرين هذا أحرها ولكن إذا كنت لم قال ثلاثة حتى تكون في 21 حتى تكون في 22 حتى تكون في 23 حتى تكون في 25 حتى تكون في آخر الليلة يمكن أن تكون ثلاثة عشر لكن أحرها الأكثر أحرها 21 23 25 27 29 هذا كان الأحرى وقوله صلى الله عليه وسلم تحررها من نصف من العشر وكل العشر تكون لها في هذه الليلة السنة المؤمن أن يجتهد أشد وجهها وأن يبذل الصبر في أنواع الخير وأشد وجهها فلا يصلي في هذه الليلة فأما في هذا من الأجر لمن اجتهد الخيرات وإلا لصالحها لكن من لم يقع ما أصح كلها واجتهد الأشد كلها فإن أبذل لصالحها لأن أكثر من العصر فيها ولا بد وإن اجتهد الأشد كلها فقد صار ذلك هذه ما أعلم أنها ليلة 27 هكذا جاء كان يريد كعب في يحيى فلا يعلم أنها 27 ويحتج بأن الشمس تطلع صبيحتها لا فعاله. وهذا هو الغالب. ولا قد تكون في 25 قد تكون في 21 قد تكون في 23 هذا الأمر واحد. ويستحب أن يكفي فيها من أول من يدعى أبو مسلم فأظن من قاتل الله كما قد عشر الله من رسوله من واصل ما يزغى ما أقول قال قول اللهم إنك عفو مستحب فأظن ينبغي الإكثار من هذا الدعاء سؤال المغفرة سؤال العفو من النار. والحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم لا تطلب الرحال إلا إذا لم يسأل نفس الحرام نفس الحرام ونفس الحرام إذا تكفيا أو في حينها حصل مقصود أو من شد رحم. أما إذا شد الرحم هذه السنوات فلا بأس اختلط فيها أو الإشكال فيها لا بأس بس الحرام نفس مكة نفس النبي والمدينة نفس الأقصى بيت المقدس الشديدة هذه السنوات شد الرحال الخلاء فيها والقراءة فيها والحج والعمرة في مسجد الحرام. أما غيرها من الأسئلة فلا شد لها الرحال وفق الله جميعا. هذا الأرجح لأنه الأصل في المسجد لا تخرج عين النحل الكاهن لا طار ولا عصر هذا الأصل. مستمد لكن عليه تبوها للسفر مستمد لجلد جلدية ويحضر لا يقتل بدماء لأن هذه المسألة تباشرهن لا يشرب الجماع وغير الجماع فلا يعتبر أجر لمس الله ولا يباشرها يشرب الجماع وغيره ولا بأس. لا نعم السنة السنة معناها لأنها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنها كانت في حق الله عليه الصلاة والسلام في وقعة عائشة رضي الله عنها لم يعرف بين النساء بين ازواجه ولعلنا الكتاب ولم يعرف ثم ختم في شوال روايه 13 في روايه 28 كما قال في شوال ويبدو الان تواجد الاشكال في الرمى وفي غيره وان لا اشترط العشر او اكثر من 20 او 30 او يوم او يومين يدل على هذا حمد عمر رضي الله عنه يا رسول الله إن رسول جاهل الناس ليلة مثل الحرام قال الرسول أو في جاهل هذا يمكن أن لا يلزم الصوم ولا يلزم النهار ولا صحة الليل ومن عبارة الليل صح ولا حمد الحمد لله صحيح لو في أحدهم أنا لا شكاك إلا رسول الله الأخير لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يفوت عليه مطال حسرة الله عنه أقول بحاجة إلى مسجد آخر ما يفوت عليه هو أعلم بنفسه هو أعلم بنفسه لكن هو الرسول أعلم لا يرى جامع هو شر جامع أحسن جامع لكن هو في جامع وإذا أخبر الله يالله يقول الاعتكاف من فاشترى المسجد يلزق يصلي به جماعه ثم يبدا الى مسجد هل الكتاب لا ينقطع بعد الصلاه بس كيف شخص حسن الصوت فقال له اخر يصلي في مسجد فلان